الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. دروسنا في هذا الكتاب بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وقلنا إن البينات هي الأدلة التي يؤيد الله بها رسله بما يثبت صدقهم، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وكما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي منفكين عن كفرهم، حتى تأتيهم البينة، أي إلى أن تأتيهم البينة التي تثبت لهم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قد مررنا بالبينات والمعجزات في هذا الكتاب، مررنا على البشارات، ثم مررنا على بينات ظهرت في عصرنا الآن، لعصرنا الآن، وهو المسمى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وضربنا أمثلة لذلك، وبقي معنا مثل واحد في الكتاب. لكن قبل أن ننتهي من هذا، جاءتني أسئلة ومتعلقة بنفس الموضوع. ومما جاءني في الجمعة قبل الماضية سؤال: لماذا حرم الله أكل الميتة وأحل لنا أكل الذبيحة؟ يعني هذه بتموت وهذه بتموت، هذه تموت بالذبح وهذه تموت بأسباب من الأسباب، فلماذا هذه حلال وهذه حرام؟ وهذا يجرنا إلى موضوع أكبر يتعلق ليس فقط بالميتة، وإنما بعدد من الأطعمة واللحوم التي حرمها الله علينا. وتحريم هذه الأطعمة وهذه اللحوم ليس تحريما القصد منه التعنت، حاشا لله الحكيم العليم، أو الإرهاق، أو إضعاف الأبدان من أن تتناول غذاء يفيدها، حاشا لله، وإن كان هو الملك الحق الذي يأمر عباده بما شاء، يحرم عليهم ما شاء ويحل لهم ما شاء، فهو الملك وهم عبيد، وهم في دار ابتلاء وامتحان واختبار، وليس لهم إلا أن يستجيبوا لأمره. لكن صاحب الأمر عليم، خبير، رحيم، فأوامره ونواهيه هي في مصلحتنا وهي خير لنا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا الدين دعوة للحياة الطيبة في كل جوانبها، وفي كل تشريعاتها. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تحبون أن نجيب على هذا السؤال؟ نجيب على هذا السؤال؟ طيب، أقول أيها الأحباب، وفقنا الله وإياكم، الموضوع الكبير الذي قلت هذا مرتبط به اسمه الجراثيم، عالم الجراثيم. عالم الجراثيم وعالم الكائنات الدقيقة، ايشو عالم الجراثيم وعالم الكائنات الدقيقة؟ قالوا هناك مخلوقات كبيرة مثل الفيل والجمل والزرافة، وفي مخلوقات صغيرة مثل الغنمة والكبش، وفي مخلوقات أصغر مثل الفار وفي مخلوقات أصغر مثل اللزقة، وفي مخلوقات أصغر مثل الذباب، وفي مخلوقات أصغر أصغر أصغر أصغر أصغر أصغر أصغر أصغر مثل الجراثيم. لكن هذه المخلوقات الصغيرة جدا جدا جدا جدا اللي هي الجراثيم لا تراها العين. العين هذه العين تعجز أن ترى هذه الجراثيم، ومثلها حاجة اسمها الفيروسات، كائنات أصغر من الجراثيم، أصغر من الجراثيم، وكائنات أخرى صغيرة أيضا اسمها الفطريات، مثل ما تقول الغنم والكباش والظبي ولا تقول الكلاب والذئاب، يعني أنواع، هي أنواع. فهذه الكائنات الدقيقة، يعني دقيقة يعني صغيرة ما حد يقدر يشوفها، بالملايين، موجودة بالملايين. كيف؟ قالوا إذا في جرثومة فإن الجرثومة تتوالد كل نصف ساعة، يعني الإنسان يقع له ولد كل 9 أشهر، مش كده؟ كل 9 أشهر يقع ولد، لكن الجرثومة الولد حقها يقع فيه نصف ساعة، لأنها تنقسم قسمين وكل قسم يكون جرثومة، والجرثومة الجديدة تنقسم قسمين يكون، يعني في خلال يوم وليلة تصبح معك آلاف الجراثيم من جرثومة واحدة صغيرة، فهي صغيرة جدا ولكنها تتكاثر بكميات هائلة جدا جدا جدا. هذه الجراثيم أو الكائنات الدقيقة منها ما هو ضار ومنها ما هو نافع. يضربوا للنافع مثال بإيش؟ شفتم الخميرة حق اللبن لما تعمل الخميرة يقع زبادي؟ ما الذي حوله من لبن رايق إلى وصلة زبادي؟ من جت الوصلة هذه؟ قالوا من الكائنات الدقيقة، خمائر صغيرة توالدت ولكن أنتجت مادة غذائية ممتازة. طيب، و الميتة يموت الحيوان، بقرة، غنم، أي حيوان لو تتركه ما تجي بعد فترة إلا وقد انفجر وطلعت منه العفونات وتآكل وانتهك. وين راح؟ إيش اللي حصل؟ حتى لو لم تأكله الكلاب، حتى لو لم تأكله السباع، بنفسه يتآكل. إيش اللي بيتآكله؟ هو هذه الكائنات والجراثيم الدقيقة تتغذى عليه وتدمره. هذه الجراثيم او هذه الكائنات الدقيقة عندها اماكن تعجبها، مراعي مثل هذا وادي ممتاز يعجبها، فمن ال يعني الأودية التي تتغذى عليها ومن الأماكن الممتازة والبيئة الخصبة لها اللحم والدم والكائنات الحية تعيش عليه. طيب الآن عرفنا هذه الكائنات الدقيقة، تعالوا نشوف ايش الفرق بين الذبيحة وبين الميتة. كان العرب لما نزل تحريم الميتة كانوا يأكلون الميتة، وفي أوروبا كانوا يأكلون الميتة إلى القرن الثامن عشر. الميتة هذه ميتة، هذا تمام، لا ضيع لا ضيع، من يضيع ميتة؟ ماتت غنمة، ماتت كذا، خلاص طبخها كلها إلى القرن الثامن عشر. أما العرب كانوا لما جاء تحريم الميتة استنكروا، قالوا إيش هذا الدين، هذا يجي يحرم علينا الميتة؟ ما أماته الله، ما أماته الله خير مما أمتناه بأيدينا. سمعتوها؟ قالوا هذا الله موته، أي الأحسن، الذي موته الله ولا الذي موته أنت بإيدك؟ اخرجوها إخراج يغري هنا الإنسان، والله هذا الذي أماته الله أحسن، الذي موته الله أحسن من الذي موتنا احنا بأيدينا. ما أماته الله خير مما أمتناه بأيدينا، كانوا يقولوا هذا الكلام. طيب لكن الله أنزل القرآن والمسلمون، ما يعرف المسلم المؤمن الذي وقع في قلبه الإيمان وعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يقرأ قول الله فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ من أحكم من الله؟ من أعلم من الله؟ من أخبر من الله؟ من أرحم من الله؟ خلاص، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليما، ما فيش قال الله كذا، قال الله كذا، قال رسول الله كذا، قال رسول الله كذا، انتهى. لماذا؟ لأنه الحق الكامل، لأن هذا الوحي الذي جاء من عند الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم جاء يحمل لنا العلم الكامل الذي لا نقص فيه، مش نقص، علم الله الكامل. أما علم البشر كل يوم هو يزداد، كل يوم هو توسع، كل يوم. فجاء قول الله حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه كلها من اللحوم مش كده؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم يعني ما أدركتموه بالتذكية والذكاء و ذبحتموه قبل أن يموت. سبحان الله، المسلمون كلام ربي فوق العين والرأس، تعال قاله الله فلا شك فيما قال الله ولا تردد، سمعنا وأطعنا، مؤمنين أن ما جاء من عند الله هو الحق. الكفار كانوا يقولوا هذاك الكلام الذي قلناه، تعالوا لنرى الآن هذا التشريع الإلهي الذي أخذ طائفة من الحيوانات وقال لا تأكلوها، ممنوعة عليكم، محرمة عليكم. اليوم نيجي نشوفها، ما سر التحريم؟ ما العلة في التحريم؟ ما الحكمة من التحريم؟ يتقدم الطب وتتقدم الاكتشافات، وإذا بهم يقولون هذه الحيوانات التي حرمها الله على المسلمين مستودعات للجراثيم الضارة والأمراض الخطيرة، مستودعات. فكأنك يعني بترمي إلى بطنك مصائب، فشو أكل وإنما أمراض ترميها إلى جسمك من هذه الجراثيم ومن هذه الميكروبات الضارة المدمرة. ثم استثنى إلا ما ذكيتم الله. طيب يعني ما أدركتموه قبل أن يموت فذبحتموه، ذكيتموه، ذكى هنا ذبح، إلا ما ذكيتم، فلماذا استثناه؟ ولماذا استثنيت من الحكم؟ تقدم الطب وتقدم الكشوف العلمية وكشفت عجبا أن هذا الذي تمت تذكيته الضرر فيه قليل جدا والخطر فيه لا يكاد يذكى. عجيب. فأصبحت هذا الحكم الذي كان مكان تساؤل من بعض الناس وكان محل استغراب، لماذا حرم الله هذه اللحوم علينا؟ إذا بهذا التحريم يصبح معجزة من معجزات القرآن، معجزة للنبي، تدل على أن هذا التحريم قام على علم بحقيقة هذه الحيوانات، بحقيقة هذه الحيوانات والأخطار التي تحملها هذه الحيوانات لمن تغذى عليها. ولنبدأ بها واحدة واحدة. حرمت عليكم الميتة، قال الأطباء وقال علماء الحياة، لا يموت الكائن إلا إذا وجدت فيه علل وسموم ومواد ضارة تقضي على حياته. ايش اللي خلاه يموت؟ هن في مصائب داخل جسمه، في اضرار داخل جسمه قضت عليه، فانت المصائب اللي قضت على الحيوان تجي تدخلها داخل جسمك؟ هذه واحدة. ما مات الا بسبب اشياء ضارة، معظم هذه الاشياء الضارة من الجراثيم والكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين. واحد. اثنين، اذا ماتت، اذا مات الحيوان قبل ان يذكى يموت والدم في جسمه، والدم في جسمه، الجراثيم صغيرة جدا لا ترى بالعين كما قلت، تدخل من اي مكان في الجسم بالملايين، بالملايين، لكن الله جعل للكائن الحي مقاومة تمنع دخول الجراثيم الى جسمه. ايش هي هذه المقاومة؟ الجلد والبطانة الداخلية للفم والامعاء والمعدة، هذه كلها مبطنة من الداخل ومكسية من الخارج بمادة في الجلد ومادة في الامعاء والفم، بطانة تمنع دخول الجراثيم. ايش الجرثومي يدخل؟ ممنوع. ما بيش ما يقدرش. فحفظك الحافظ من هذه الجراثيم التي تعتبر بالملايين، انت تقابلها في الهواء، انت تقابلها في الماء، انت تقابلها في الطعام، موجودة بالملامسة في المس. واحد يسلم عليك يدي لك مليون جرثوم، ايوه يقول لك. فجراثيم خطيرة وكثيرة تحيط بنا من كل مكان وتملأ الجو وتملأ الماء. الميتة عندما تموت تفقد الجلد المقاومة، الجلد ما عاد يقدرش يقاوم، والبطانة الداخلية للأمعاء ما تقاومش، فتستطيع الجراثيم أن تخترق الجسم، جسم الميتة وتصل إلى العروق الدموية، تصل لو وجدت لها فتحة صغيرة إلى العروق الدموية، من هناك دخلت خطوط المواصلات. العروق الدموية في جسمك ولا في جسم الحيوان إيشو؟ عبارة عن أنابيب فيها دماء وموصلة إلى الجسم كله من خارج ومن داخل، طرق كلها طرق. إن ما تفخط الواحد يخرج دم، يخرج دم ليش؟ يعني الدم موجود هنا. فالدماء في جسم الكائن الحي موجودة عن طريق هذه الأنابيب. يدخل الجرثوم، الله يا فرحة. الدم من أحسن البيئات لنمو الجراثيم، أكل ممتاز جدا، يعني الخريف حقه، الخريف حق الجراثيم يلقاه في الدم ينبسط. فيتغذى ويتوالد، يتغذى ويتوالد. ولذلك اشتوا دليل على ما أقول لكم، أدي لكم دليل. خذ ميتة وضعها في الشارع، وخذ ذبيحة وضعها في مكان آخر ولو في الشارع، تعال بعد يوم كيف رائحة الذبيحة وكيف رائحة الميتة؟ ها من منكم شاف هذا؟ أيوة. إذا جئت بالميتة تلاقي الميتة انتفخت وعفنت وانفجرت، وحاجة تؤذي تؤذي تؤذي تؤذي تؤذي جدا. لكن الميتة لو خليتها الذبيحة، الذبيحة لكن الذبيحة لو خليتها يوم يومين ثلاثة أيام ما يكون فيها تلك العفونات ولا يكون فيها تلك الأخطاء. خاصة إذا خرجت الدماء بالذبح وبقرت بطنها وأخرجت الأمعاء والفرث والكرش وهذا وبقي اللحم، فإذا بقي اللحم وأخرجت الأمعاء فإن اللحم يبقى. الأولين كانوا يعلقوا اللحم كم شهر؟ ها؟ أيوة. يقول يعني يأخذ شهور طويلة، وكانوا إذا ذبحوا الذبائح في الحج يكمل يذبحها ويبزها معه طريق طريق عند عودته وهو يأخذ من. فلماذا لم تتعفن اللحم حق الذبيحة وتعفنت اللحم حق الميتة؟ ما تحتمل يوم يومين إلا وقد انفجرت وتعفنت، إيش سبب؟ قالوا الجراثيم. فين الجراثيم؟ قالوا موجودة في الجو. قالوا طيب ليش في في في الميتة نشطت وأكلتها ودمرتها ووجدت في أجزائها وفي الذبيحة ما حصلش هذا؟ قالوا بسببين. السبب الأول الدماء، سبب الأول الدماء، فالدماء مادة غذائية ممتازة لنمو الجراثيم، ولذلك تتكاثر الدماء، تتكاثر الجراثيم الضارة. الثاني الفرث والأمعاء، ففي المستقيم الذي بيخرج منه البعر مليان جراثيم، هناك مليء بالجراثيم ويغزو الجسم، فلما تذبح الذبيحة ويأخذوا الأمعاء يصفوا منها هذه فتقل الجراثيم. طيب إذا انظر إلى حكمة ربك، كيف حرم عليك الميتة؟ لأن فيها أسباب أماتتها، وهذه الأسباب التي أماتتها ستنتقل إليك. واحد، اثنين، الميتة هذه فيها سموم وفيها جراثيم تنتج سموم، وأنت إذا أكلتها فهي مخزن مستودع كبير لهذه الجراثيم ولهذه السموم، فإنما تأكل شيئا يضرك. في القرن الثامن عشر عام 1918 عام 1800 القرن الثامن عشر اكتشف الأوروبيون أن الميتة هذه خطرة وأنه لا يصح أن يسمح بأكلها، فأصبحت الميتة محرم أكلها عند الأوروبيين الآن. لكن متى هذا؟ في القرن الثامن عشر عرفوا أن الميتة مستودع للجراثيم والأمراض والكائنات الدقيقة الضارة، وأن الصحة ووزارات الصحة تمنع أكل الميتة. إيش الحل؟ احرقوها، ادفنوها، اتلفوها، المهم لا تجعلوها تصل إلى الإنسان. سبحان الله، كم كنا نشتي نجلس لا القرن الثامن عشر لما يكتشفوا الأوروبيين ولما يوجد الميكروسكوب، وبعدها نقول للمسلمين هيا لا تأكلوش، وألف وكم ومئتين سنة وألف ومئتين سنة والمسلمين يدقوا ميتة. ليش؟ جاء لهم نبي أنقذهم قبل أن تعرف البشرية خطر هذه الميتة. حرم عليكم الميتة والدم. الدم قلنا هو المستودع، مش بس مستودع للجراثيم، الدم فيه البول والبولينة حق الحيوانات. البول والبولينة تكون موجودة في الدم، والسموم التي ينتجها الجسم موجودة في الدم، وهو مادة عسرة الهضم، الهضم فيها صعب ويعني ولا تفيد، لا تفيد كثيرا، ولكنه مستودع للجراثيم. بمجرد أن يسفح الدم، بمجرد أن يسفح الدم فإن هذا الدم الذي سفح بمجرد ملامسته للهواء يتلوث بالجراثيم أو يتلوث بالسكينة التي ذبحت بها. وإذا دخلت 100 جرثومة ففي خلال وقت يسير وإذا بها ملايين الجراثيم في داخل ذلك الدم، والدم يسمح بالتنقل فيه، والجراثيم معها أصوات، صوت متحرك ذيل هكذا مثل المجداف الذي يجدفه به في السفينة، فبالصوت حقه يتحرك في داخل الدم من طالع لتحت لهنا لهنا لهنا، فيكون الدم مستودعا للجراثيم. لا زالت أوروبا إلى اليوم تفرح بأكل الدم اللي يسموه همبرجر. همبرجر عبارة عن نوع من الدم عاد كذا يطبخوا طبخ شوية كذا. وقد قابلت أحد أساتذة الجراثيم، أستاذ دكتوراه في الجراثيم، اسمه البروفيسور جون هانوفر لارسون، أستاذ الجراثيم في كوبنهاجن. فلما تحدثت عنه عن الدم فقال لي نعم، قلت له عادكم بتأكلوه الآن؟ قال أيوة بنأكله، لكن يعني احنا بنطبخه قلت له لكن ما بتطبخوش تمام بيعجبكم عادوا ما مجو... فاعترف قال ايوه. فلا زالون الى هذه المرحلة مع علمهم انه بيئة خصبة للجراثيم وانه يحمل سموما وانه يحمل مواد وانه يحمل نفايات الجسم. نفايات الجسم بيصبوها فين؟ احنا لما بنتوضا ونستعمل الحمام وكذا بنستعمل ايش؟ مش الحمامات ولا لا؟ والقصيب، والقصيب حق صنعاء كلها متواصلة وتواصلة. طيب والقصيب حق جسمك هي الدم، هي الدم. فنفايات الجسم موجودة في الدم، فإذا زاد دم مسفوح وتلوث بالجراثيم يكون مادة خصبة لهذه الجراثيم. فالله حرم علينا الدم. إذا عرفنا الميتة لماذا وعرفنا الدم لماذا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ليش؟ ليش ربي اختار الخنزير من بين جميع الحيوانات وقال لا تأكلوه؟ لماذا اختاره؟ قابلت أستاذ مهندس عربي عاش في ألمانيا يعني أكثر من 30 سنة. قال أول ما ذهبنا إلى ألمانيا اسم الأستاذ عبد السلام مهندس عبد السلام قال أول ما ذهبنا إلى ألمانيا احنا مهاجرين ونشي ناكل وندخل إلى البقالات واللحوم معروضة. قال أنا أشتري لحم، يقول للبقال يقول له أنا أشتري لحم، يقول له موجود موجود خنزير، خنزير كبير، خنزير كذا، خنزير كذا. قال لا انا ما اشتي عندك. انتم ممن لا ياكلون الخنزير. ايوه ايوه ايوه عندنا عندنا. نعم انت تشتي غنم. ايوه تشتي لحم غنم، تشتي لحم بقر، موجود موجود في هذا المكان. فيضحكون منا ويستهزئون بنا ان احنا ما احناش بناكل لحم خنزير. قال بعد 20 سنة، بعد 20 سنة ندخل البقالة أريد لحما. قال ماذا تريد؟ قال لا أريد الخنزير. ما هذا المخيط؟ ما قدر قال لا أريد خنزيرا. نعم ممتاز ممتاز تمام صح أنت على الحق. قال أعطني ماعز أو بقر أو كذا. قال نعم هذا هذا هو صحيح. فإذا صاحب البقالة قد يشكره ويقول له تمام وأنت تأخذ اللحم الممتاز وهذا كذا، إيش اللي حصل؟ فسألته قلت له إيش اللي جرى؟ قال في دكتور اسمه ريك فاج، في دكتور ألماني اسمه ريك فاج. هذا ريك فاج شكل جمعية طبية ألمانية مهمتها محاربة أكل لحم الخنزير. وظيفتها جمعية متخصصة لمحاربة أكل لحم الخنزير. إيه السبب؟ فقال لي أنا سأعطيك الكتاب حق ريك فاج. جاب لي الكتاب حقه وإذا بالكتاب حق ريك فاج مصدر بهذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. بيستدل بها ريك فاج، بيقول مشو انا مشو انا وحدي، مشو احنا الاطباء، هو ده المسلمين من زمان والدين حقهم يحرم، ما حرم دينهم الا وهم الا والمسألة صدق. فهو يستدل بالقرآن على صدق دعواه ويجي يقنع الاخرين بعد ان انكشف لهم في الناحية الطبية الاخطار الهائلة. يا رفاج قصتي مع تحريم لحم الخنزير، كنت اعمل طبيبا في الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية، وكنا في المغرب في مراكش، فأصيب الجنود بتقرحات في سيقانهم، سيقانهم متقرحة وأصبحت الدماء تنزف وتؤذيهم وجروح. وهل أخذنا نكشف هل هي بسبب الجراثيم، سبب الطفيليات، سبب الفطريات، ايش السبب؟ قال حاولنا إيش؟ لم نجد أي سبب، لا من الجراثيم ولا من الطفيليات ولا من الفطريات ولا من شيء من هذا. الأجسام صحيحة ولكنها تتقرح، السبب؟ قال فقال الفريق الطبي لا بد أن السبب يرجع إلى النظام الغذائي، يرجع إلى التغذية. قالوا لكن هؤلاء المراكشيون، هؤلاء المغاربة، هؤلاء المغاربة يعيشون معنا في نفس البلاد في نفس الجو، لو نقول الجو موبوء، لو نقول الماء ملوث، لو نقول كذا، لو نقول أي شيء، لكن طيب هؤلاء المغاربة بخير، أجسامهم صحيحة، لا يتعرضون لهذا. إذن لابد أن السبب يرجع إلى النظام الغذائي الذي عندنا. قالوا طيب بماذا نختلف في النظام الغذائي عن المسلمين؟ فقالوا نحن نأكل ما يأكله المسلمون، والمسلمون يأكلون ما نأكل، إلا الخمر ولحم الخنزير، الخمر ولحم الخنزير. قال طيب نأمر جنودنا يتوقفوا عن الخمر ويتوقفوا عن أكل لحم الخنزير. قال بعد أن توقفوا عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير برئت أجسامهم وزالت القروح من أجسامهم، برئت أجسامهم. قال هذا خلاني أبحث إيش السبب، هل هو الخمر ولا لحم الخنزير؟ فبحث فوجد أنه لحم الخنزير. ثم قال نفس القضية موجودة في أفريقيا وفي آسيا. أين؟ قال في أواسط أفريقيا في قبائل نصفها أسلم ونصفها لا زال وثنيا أو نصرانيا، وفي الهند في جبال الهيمالايا في قبائل نصفها قبيلة واحدة، نصف القبيلة أسلم ونصف القبيلة غير مسلم. ذهب الأطباء إلى هذه القبائل التي نصفها مسلم ونصفها غير مسلم، فدرسوا الجانب الصحي عند الفريقين، فوجدوا أن القبائل الأفريقية هم عايشين سوا في مكان واحد، في أحراش واحدة، في غابات واحدة، في منطقة واحدة، الجو واحد، المسلمون في صحة وعافية من عدد من الأمراض، في أنواع من الأمراض لا تصيب المسلمين وتصيب الآخرين، سواء في أفريقيا أو في جبال الهيمالايا. فلين لما درسنا ما هو السبب وجدنا أن السبب النظام الغذائي عند المسلمين، هؤلاء يأكلون لحم الخنزير وهؤلاء لا يأكلون لحم الخنزير. قالوا إذن لحم الخنزير سبب هذه الأمراض. ثم عمل الدكتور ريكفاج جدول للأمراض التي تصيب آكل لحم الخنزير والأمراض التي تصيب آكل لحم البقر والأغنام، في أمراض معينة تشترك فيها، فوجدوا أن الخنزير يتميز بأن أخبث أنواع الجراثيم الممرضة يحملها لحم الخنزير، أخبث أنواع الفيروسات الممرضة يحملها لحم الخنزير، أخبث أنواع الطفيليات منها الدودة الشريطية يحملها لحم الخنزير، فأخبث الأمراض موجودة في لحم الخنزير، واللحوم الأخرى قد تصاب بها وقد لا تصاب، وفي الغالب لا تكون مصابة. إيش السبب؟ قالوا إذا كان، طبعا ما فيش عندنا إحنا، لكن هذا في أوروبا وعند اللي بيربوا الخنازير. قالوا إذا افتقدت الخنزير حقك، إذا معك خنزير بتربيه في البيت وما عاد لقيته، فاذهب وابحث عليه في البلاعات والقاذورات، وأماكن القذرة. يعني إذا غاب عليك الخنزير لا تتعبش، تسير تدور وطلع الجبل ونزل الوادي وكذا، سير شوف أوسخ بضعة وما تلقاه هناك، أوسخ مكان ما تلقى الخنزير هناك. فالخنزير لا يعجبه إلا الأوساخ والبيئات الوسخة والأشياء القذرة. ولذلك لو تسمعون الأخبار الصحية بين الحين والآخر، تيجي تلاقي صدر أمر من وزارة الصحة بإبادة جميع الخنازير، كلها يجب أن تبات، لأن فيها مرض سيدمر الناس ويهلك الصحة العامة. إذن هذا ريكفاج شكل جمعية طبية ألمانية وبدأت تقدم أبحاثها، واقتنع الأطباء بذلك، وبدأ هؤلاء الأطباء الألمان يحاربون أكل لحم الخنزير وينصحون باجتنابه. طيب، وهكذا الطب يعني وجد شيئا آخر في آخر الأشياء، أن أكل لحم الخنزير يكون معرضا للإصابة بالسرطان أكثر من أكل لحم اللحوم الأخرى، يعني يصبح جسمه قابل للإصابة بالسرطان. والحمد لله رب العالمين الذي عافانا من هذا، وعافى آباءنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا من هذه المصيبة بالهداية الإلهية وبالوحي الإلهي الذي جاء من عند الله، والذي قال الله فيه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه مسألة عقائدية، يعني ربي خلق الغنمة، خلق الكبش، خلق الثور، خلق الحيوانات هذه من نطفة وصورها وكونها وشكلها، وانت تجي تذبحه ولا تعترف له بالشكر، دون ان تعترف له، دون ان تقول بسم الله اشكرك يا ربي واحمدك يا ربي واثني عليك يا رب، تعترف فباسمك اذبح هذا وقد احللته لي. هكذا قلت نفجارة وقلت حياء، ولا في بس بحى قلاوة، هو حق الله على الأقل اشكره، على الأقل اذكر اسمه، اذكر اسمه وسمي الله واذبح. هذه مسألة عقائدية. وهنا بين قوسين، علماء اليمن أكثر من 100 عالم يمني وألفوا كتاب اسمه كتاب الإيمان، وقدموه للمحكمة الاستئنافية العليا فأقرته واعتمدته، وتعرضوا لمسألة في غاية الأهمية وهي الهجر حقنا يا أبو يمن، يبز البقرة ويبز الغنمة ويبز الثور ولا عند صاحبه، قد جيتك هياها ذبحت لك، اشتي شوف الذبح يا شيخ وين؟ الذبح لا يكون إلا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي، نسك هذا ذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. فكيف أنت الآن تجي تقول يا فلان طيب لنفسك هذا أنا بين أذبح لك؟ يا أخي لا تذبح له، لا تطيب نفسه، اذبح لله. الذبح لا يكون إلا لله، والذبح لغير الله يوقعك في هذه المصيبة. أيوة. ومن معاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي انحر بسم الله ولله. قالوا: ودفتم بنا يا علمانا، كيف نصالح بين الناس؟ ماذا لهم ما بيرضوا ولا بيتصالحوا ولا بيوقف الدم ولا بتوقف القتلة إلا لما ندي الهجر ونهجره وطيب نفسه وكفينا الشر. الآن حرمتم علينا حنبة، خليتمنا نتقاتل؟ لا قالوا العلماء: لا تتقاتلوا ولا تحنبوا ولا شيء، ادى الهجر معك وادى البقر معك وكمشتيت بقر غنم جمال كمشتيت وجرهم، لكن لما توصل الله عند غريمك لا تذبحش، قل له هذا هجري يا صاحبي، وهو الذي يذبح، هو الذي يخلي الجزارين حقهم يذبحوا، حتى نخرج من شبهة الذبح لغير الله. حتى نخرج من شبهة الذبح لغير الله. فنخليه الذي استقبل الهجر هو الذي يذبح، هو الذي يخلي حق الذي بيذبحه يذبحه، ها؟ فنخرج بهذا. فقال العلماء هذا يخرجنا، ويبقى الهجر هجر، ويبقى الصلح صلح، والناس يسعوا، لكن ما همش الوصالة الذي يذبحوا، الوصالة ما هم الذي يذبحوا. لأن بعدين كم بتدعم المصائب، يذبح وما يقبلوش وتجلس حارمة هناك لا أحد يأكلها ولا أحد يستفيد منها. فلذلك وما أهل به لغير الله، هذه مسألة إيمانية عقائدية، نقر ونحمد الله ونذكر اسم الله على ما هدانا وعلى ما أنعم علينا ببهيمة الأنعام، فنشكره ونحمده. وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة إن شاء الله الوقت حان الوقت، وإن شاء الله نكمل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إن شاء الله في درس القادم. وسترون كم من الأسرار، كم من الأسرار كشفها لنا الطب في هذه الأيام. إن شاء الله نجيب على هذا السؤال في درسنا القادم. انتظروا انتظروا انتظروا انتظروا، بارك الله فيكم. كلمة صغيرة، احنا في نعيم واحنا في خير، واخوانكم العراقيون اليوم يقتلون ويدمرون، بيوتهم تدمر، مساجدهم تقصف، الشعب العراقي بأكمله اليوم يعتدى عليه. ما بيش علينا واجب؟ هذول إخواننا، المسلم وأخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، فلا أقل من أن ندعو لهم ونطالب حكوماتنا العربية أن لا تقف متفرجة، وأن نرفض هذا الموقف المتفرج. إذا كان شعب العراق شعب بأكمله ودولة بأكملها تدمر من هذا العدوان والاحتلال أمام أعين الناس والناس يشاهدون ذلك، فالواجب على الحكام العرب، واجب الحكومات العربية أن تجتمع. وإذا كان الاجتماع كانوا يجتمعون، والحمد لله أن الرئيس جزاه الله خيرا رئيس علي عبد الله صالح هو صاحب الاقتراح أن العرب يجتمعون كل سنة، هو الذي اقترح هذا، وبقية العرب جزاهم الله خير وافقوا على هذا. نعمة أن قد عندنا اجتماع، ما كانوا يجتمعوا إلا في 10 سنين 15 سنة، فهذا ألزمهم بفضل الله الاتفاق الذي جرى بينهم أن يجتمعوا كل سنة، ولكن ويجتمعون أيضا لكل طارئ، هذا بلد بأكمله، هذا يستحق من الرؤساء أن يكاتبوا بعضهم بعضا والملوك، وأن يعقدوا اجتماعا طارئا لدراسة الأوضاع المدمرة في العراق. شعب يضرب، شعب يقصف، شعب يدمر بأفتك الأسلحة بأحدثها، من دولة جاءت تقول نريد لكم الحرية، جئنا نحرركم. تحرركم من ماذا؟ من بيوتكم؟ نحرركم من بيوتكم؟ نحرركم من الحياة؟ نحرركم بإيش؟ هذا الظلم، هذا الجور، هذا القتل، هذا الدمار. فالمسألة تجب على الحكام أن يجتمعوا، وإذا كان الواجب على الحكام أن يجتمعوا فيجب على الشعوب أن تستنكر، شعوب الحية تستنكر يا إخواني، ويجب على شعوبنا وقادتنا وأحزابنا ومنظماتنا، يجب عليها أن تتحرك، ويجب عليها أن تقوم وتؤدي واجبها. على الأقل يعلم العالم أننا متضامنون مع هذا الشعب المسلم الذي اعتدى عليه والذي يضرب والذي يقصف، ونخرج جميعا، جميع المنظمات، جميع التنظيمات، جميع أفراد الشعب، جميع الأحزاب، ما فيش فرق بين حاكم ومحكوم، كلنا عرب، كلنا مسلمون، كلنا نحتج على هذا العدوان على أمة ودولة وشعب من شعوب العرب والمسلمين يعتدى عليهم. ثم الواجب بعد ذلك على كل فرد، على كل أسرة، على كل مسلم يخص إلى رأسه، أين الجمعيات الخيرية؟ أين الهلال الأحمر؟ أين المساعدات الغذائية؟ أين المساعدات الطبية؟ أين مساعدة هذا الشعب المنكوب الذي يصاب؟ أين أهل النخوة؟ أين أهل النجدة؟ واجب عليهم، واجب على هذه الجمعيات، واجب عليها. وإن كانت أمريكا قد حاربت الجمعيات واتهمتها بالإرهاب من أجل مثل هذه الأمور حتى لا نعمل، حتى لا نقف مع إخواننا، ولا نصدق هذه الاتهامات والادعاءات الكاذبة. يجب أن نعرف مصلحتنا، ويجب أن نعرف ما يجب علينا أن نقوم به نحو إخواننا هؤلاء. فيجب على الأمة أن تتعاون وتتضافر فيما بينها، وعلى كل فرد منا. ماذا ستقولون غدا؟ سمعتم بشعب مسلم يضرب يقتل، ماذا فعلتم؟ ماذا عملتم؟ هل نصرتموهم؟ فحتى لا بد لنا أن نتكلم، ولا بد لنا أن نتواصل بهذا الحق، ولا بد لنا أن نطالب الحكومة والمنظمات والجمعيات الخيرية، ثم علينا بعد ذلك أن نسهم بما نستطيع لإنجاد هؤلاء الذين خلبتهم هذا القصف الوحشي المدمر. وحتى تبرأ ذمتنا، وندعو الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم الطف بإخواننا في العراق، اللهم الطف بالمسلمين والمسلمات في العراق، اللهم ادفع عنهم العدوان، اللهم ارفع عنهم الاحتلال، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملكم عداوة لقوم ألا تعدلوا معهم وألا تقولوا الحق في شأنهم وما بينكم وبينهم. وهنا كلمتان أتمنى أن تصل إحداهما وبسرعة إلى من يعنيهم كلامي هذا. نقلت لنا الأخبار أن هناك ثلاثة من اليابانيين المدنيين مختطفين من قبل بعض الجماعات المجاهدة في العراق، ويهددون بقتلهم إذا لم تسحب اليابان جيوشها من العراق. ونحن العرب وكذلك المسلمون نحن نستنكر احتلال العراق ونستنكر المساعدة لمن يحتل العراق ويدمر أرضه وبلاده، وهذا أمر عدواني لا يقره مبدأ ولا يقره دين ولا يقره ضمير إنساني. حتى أن الأمم المتحدة في قوانينها وفي أنظمتها اعتراف بأن من حق من احتلت أرضه أن يدافع عن دينه عن بلاده وأرضه، هذا حق، ولا يعتبر معتديا ولا يعتبر ظالما ولا يعتبر مفسدا ولا يعتبر مخربا، وإنما يعتبر صاحب حق يدافع عن حقه وعن أرضه وعن بلاده إذا احتلت من قبل أجنبي، وأن هذا الدفاع مشروع. فوفق أنظمة الأمم المتحدة هذا مشروع، مشروع أن تدافع عن أرضك ومشروع أن تدافع عن بلادك، وبالتالي فالعدوان غير مشروع وغير مقبول ومرفوض عند جميع الأمم. ماذا سيفعل اليابانيون لو دخلت دولة أجنبية أرضهم ثم جاءت دولة أخرى تعاونهم؟ ماذا سيكون موقف اليابانيين؟ لا شك أنهم سيقاومون ويدافعون ويحاربون كل من جاء إلى أرضهم وقاتلهم محارب. لكن نحن مسلمون نلتزم بشرع وهدي من الله جل وعلا، ومن هدي الله لنا ومن شرع الله لنا ألا نقاتل من لم يحمل السلاح ضدنا. فالمدنيون بلغة العصر الذين لا يحملون السلاح ضد المسلمين ولا يقاتلونهم ولا يظاهرون على قتالهم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتالهم وقتلهم. ولذلك نريد من يبلغ هذا الأمر ويذكر هؤلاء بأن قتل البريء الذي لا سعي له ولا جهد له في محاربتكم لا يجوز لكم دينا وشرعا أن تقتلوه. ثم إن الذي طلبتموه وأردتموه أن تضغطوا على اليابان قد جاء الرد من رئيس الوزراء الياباني وقال لن ننسحب، طبعا لأنهم يعتبرون أن هذا إذلال لهم ويعتبرون أن هذا خلاص ثلاثة مواطنين وبدل ما في 1000 نرسل 2000 و3 و4 و5 وقد نصاب بسبب مخالفتنا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليت أجهزة الإعلام التي إذا سمعت عني كلمة حورتها وشكلتها يعني وأخرجتها وطيرتها في الآفاق، ليتهم ينقلوا عني هذه الكلمة لتصل فورا إلى أجهزة الإعلام العالمية حتى تبلغ هؤلاء المختطفين لهؤلاء المدنيين حتى لا يعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أصابهم شيء بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول نحن نستنكر، بل وشعوب العالم تستنكر الحرب ضد العراق ابتداء، وما يمارسه الأمريكان من ظلم وقتل واحتلال وعسف في أرض العراق، لكننا مع ذلك نقول نحن مسلمون ولنا شرعنا الذي يحكمنا في كل أحوالنا في حرب أو سلم، ومما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا عنه مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهانا عن المثلة. يعني إذا قتل قتيل من المحاربين فلا يجوز لك يا مسلم أن تمثل به، يعني ما يجوز لك تقطع أنفه، ما يجوز لك تقطع أذنه، ما يجوز لك تقطع يده، ما يجوز لك تحرقه، ما يجوز لك، لا يجوز لك هذا، لا يجوز شرعا، حرام. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وربما الحرب التي تدور الآن في الفلوجة شدتها ليست الحرب، شدة الحرب هذه أن أمريكا تريد أن تنتقم لكرامتها، كيف أن بعض العراقيين أخذوا جثث موتى وأحرقوها وعلقوها ومثلوا بها، فهي تريد أن تنتقم من هؤلاء. أقول ولذلك شنت حملة ظالمة مدمرة. طيب أنتم الآن تدمرون أطفال، بيوت على أطفال ونساء، ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب الأطفال؟ ما ذنب النساء؟ ما ذنب العجزة؟ ما ذنب؟ كله ظلم. لكن هو تذكير لنا نحن المسلمين ألا نخالف أوامر الله وأوامر رسول الله. وعندما تقع المخالفة يقع العقاب، يقع العقاب. عندما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم ونزلوا كانت الكرة عليهم من قبل الكفار. فنقول لمن يقاتل ونقول لمن يقف المواقف الشديدة، مهما كانت المواقف شديدة ومهما كانت المواقف حرجة، فلا يبرر لنا ذلك أن نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ هلال لعله يريد أن يضيف أو طيب لا، ما رأيك في هذا الموضوع، المثلة في القتلى، المثلة في القتلى؟ وهذا فضيلة الشيخ هلال الكبودي تسمعون منه أيضا، المثلة في القتلى وقتل غير المحاربين. من المعلوم في شريعة الإسلام أن المثلى حرام، لا يجوز لمسلم ولا لمجاهد ظفر بعدوه فقتله أن يمثل به، لا يقطع أنفه ولا أذنه ولا جزء منه ولا يحرقه. هذا معلوم بإجماع علماء الإسلام، كما أنه لا يجوز لأي إنسان أن ينتقم من أو يأخذ من البدنيين ليضغط بهم عن دولتهم. فهؤلاء المأخوذون والمختطفون عاجزون أن يضغطوا على دولتهم لتنفذ ما يريد هؤلاء المختطفون، فهذا حرام بشريعة الإسلام، وهذا حرام في جميع الشرائع الإسلامية وبإجماع العلماء. وكنت أريد أن أسأل الشيخ عن السؤال الذي أجاب عليه اليوم، هذا السؤال: لماذا حرم الله علينا الميتة وأحل المذكات؟ هذا السؤال في الحقيقة لا يجوز لمسلم عالم بشريعة الإسلام، لأن المسلم إذا جاءه أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يسأل عن السبب، ولا يجوز له أن يسأل عن العلة، وإنما على المؤمن أن يستسلم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السائل الذي قدم السؤال الذي قد أجاب عليه الشيخ اليوم سؤال يجعل في نفوسنا شكا، هل هذا السائل مسلم أو غير مسلم؟ لو كان مؤمنا حقيقة لا يجوز له أن يطعن في كتاب الله، هذا السؤال يعتبر طعنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. طالما وقد حرم الله الميتة وأحل المذكات فلا يجوز المؤمن أن يسأل أو يتحقق في هذا. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. وأقول أيها الأحباب وفقنا الله وإياكم، أنا أتمنى لو أن أحد الحاضرين له صلة بوزارة الإعلام لدينا أو بمراسلين لوكالات الأنباء وينقل هذه الفتوى عني وعن فضيلة الشيخ هلال الكبودي من قضاة اليمن ومن علمائها المعروفين والمشهورين، حتى تبلغ هؤلاء المحتجزين قبل أن تفوت الفرصة، قبل أن تفوت الفرصة. وأما موضوع السائل ما أظنه إلا يا شيخ من المسلمين، ولكنه يبحث عن الحكمة، فالأصل في التشريعات أنها مبنية على الحكمة، وفي العبادات أنها التعبد، فلعله أراد الحكمة في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا